بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: استقرار الرسول بالمدينة. فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحد وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصف حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزو الكافرين، لا يكتفي بقتالهم إذا جاءوا، بل يخرج إليهم. وقد عاش عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات، وكانت غزواته تزيد على 20، ومعنى ذلك أنه في العام الواحد ربما غزا الكفار 2. هذه غزواته التي كان يغزوها بنفسه، إضافة إلى ما كان يبعثه عليه الصلاة والسلام من السرايا، فحياته كلها جهاد للكفار وجهاد للمنافقين وجهاد للنفس. قال: بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، وكلها في الصحيح، فإنه في الحديبية وفي بعض الغزوات بايعهم على ألا يفروا، وفي بعضها بايعهم على الموت. والجمع بين الأحاديث بين هذا وهذا أنه بايع ناسا على هذا وبايع ناسا على هذا، أو أنه بايعهم على ألا يفروا ولو أدى بهم الأمر إلى القتل والموت، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله وطاعة رسوله، وهذه بيعة العقبة. وبايع نفرا من أصحابي على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم كما في صحيح البخاري عن عوف بن مالك، فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع، وهذا حصل في كثير من الغزوات، ويبث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء. ويسمى الذي يتتبع أخبار العدو العين، وإذا كان من قبل العدو يسمى، يقال له جاسوس إذا كان يتجسس على المسلمين. وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع إليه والتضرع له. وكان كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد، وهذا واضح من ما حصل في غزوة بدر، وهكذا في غزوة أحد، وهكذا في غزوة الأحزاب وسائر الغزوات، كان يشاور أصحابه مع أنه رسول مأمور، ومع ذلك كان يشاورهم عليه الصلاة والسلام. وكان يتخلف في ساقتهم فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، أي المتأخرين في آخر الجيش. وكان إذا أراد غزوة ورأ بغيرها، وهذا من السياسة الشرعية، وليس معنى ذلك أنه يكذب، ولكن يوري. كان يجهز الجيش ثم يسأل عن بعض البلدان وعن بعض الطرق حتى يتوهم السامعون أنه يريد البلد الفلاني وهو لا يريدها. وكان يرتب الجيش والمقاتل ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وهذا غالبا يحصل قبل المعركة. وكان يلبس للحرب عدته، وهذا من العمل بالأسباب الشرعية، وربما ظاهر بين درعين كما فعل يوم بدر، وهذا من تمام التوكل، العمل بالأسباب من تمام التوكل. وكان له ألوية وهكذا رايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، كما جاء في الصحيح في قصته مع أهل بدر أنه مكث بالعرصة ثلاثا بعد أن انهزم المشركون حتى يسمع بهم العرب. وكان إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار، ومعنى ذلك أنهم إن لم يرفعوا شعيرة الأذان فإن قتالهم مشروع. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة كما في حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك. وكان إذا اشتد البأس اتقوا به وكان أقربهم إلى العدو كما في غزوة حنين في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا لعلة أن يناله العدو فيصيب القرآن مكروه، فإن أمنت الفتنة من ذلك واحتاج المسلم إلى القرآن في أرض العدو فلا بأس، وإنما يمنع منه وينهى عنه إذا كان سيصل إلى أيديهم ويمتهنونه. وأما قوله يحب الخيلاء في الحرب أي أنه أقر بعض أصحابه، لا أنه كان عنده خيلاء، ولكن أقر بعض أصحابه ببعض الأفعال التي فعلوها في حروبهم، حتى قال لأبي دجانة إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، أي في الحرب عندما كان يمشي أبو دجانة ويتبختر ومعه العصابة الحمراء. قال حديث عوف بن مالك في البيعة لا يسأل الناس شيئا، أو هذا في مسلم لم يخرجه البخاري. طيب أحسنت. قال أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول موسى بن عقبة لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى، بعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في 300 رجل، حتى بلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين فلم يقتتلوا. وكان هذا أول لواء عند موسى بن عقبة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.